يقول في رسالته: امرأة سافر عنها زوجها وهي حامل فوضعت له ابنا وهو غائب عنها وكان مريضا في سفره، والمرأة لا تحصل على مصاريف منه، وبعد مدة طلبت طلاق خلع منه وهو غائب وطلقها قبل أن يجامعها بعد وضع الحمل، فهل على هذه المرأة عدة لزوجها السابق أم تسقط عنه العدة بسبب عدم الجماع بينهما بعد وضع الحمل؟ أفيدونا أفادكم الله. المطلقات عليهم العدة ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لجامعها في حال الحمل وبعد الحمل، بقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ولا تقولون. وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن، وكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها فإن عليها العدة، ولو كان طلاقه لها بعد الولادة ولم يجامعها بعد ذلك فإنها تعتد بعموم الآية الكريمة وما جاء في معناها. ولكن اختلف العلماء هل المخلوعة تعتد ثلاثا أم حيضة واحدة، وهذه التي سألت عنها مخلوعة، إذا كانت قدرت له مالا وأعطته مالا حتى خلعها فالصواب أنه يكفيها حيضة واحدة، لحديث ربيع بنت معوذ لما خلعت زوجها أمرهم أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء في حديث ثابت بن قيس. المقصود أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال إن اعتدت ثلاث حيض هذا أفضل وأحوط، وفيه خلل من خلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفها ذلك في أصح قول أهل العلم مما ثبت في هذا من السنة المشار إليها. والله له التوفيق. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.